وباليوم الآخر، قال تعالى وما هم بمؤمنين، نفى الإيمان عن من نطق بلسانه وكذب بقلبه، فنفى الإيمان عن المنافقين. بينما مذهب الكرامية يدعي فيه أصحابه إلى أن المنافق مؤمن لأنه قال بلسانه، ولعله اشتبه عليهم إجراء الأحكام الظاهرة عليه، فيقال إجراء الأحكام الظاهرة عليه هذا حكم شرعي، لكن لا يعني هذا أنه مؤمن لأنه مكذب بقلبه. إذن الآية نص صريح في الرد على الكرامية، وهذا حق. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وأيضا الأدلة التي دلت على فساد قول الجهمية أكثر وأقوى، لأنها كلها دلت على أنه لا يكفي في باب الإيمان مجرد التصديق في القلب، بل لا بد من الاتباع، لا بد من الطاعة، لا بد من العمل. ثم ساق شيخ الإسلام ابن تيمية جملة من الأدلة، بل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هنا مما يدل على عظم فساد قول الجهمية أن المنافقين وإن كانوا كفارا تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهر بجميع تفاصيله، بينما من صدق بقلبه ولم يؤمن كاليهود والنصارى وفرعون لم يقل أحد إنه يجرى عليهم شيء من أحكام الإسلام، وإنما هم كفار حقيقة. فكأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لو أردنا المقارنة بينكم وبين الكرامية فلربما الكرامية شبهتهم أقرب، فربما الكرامية شبهتهم أقرب. ليه؟ لأنه تجرى عليهم أحكام الإسلام، وهؤلاء لا تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهر. ثم ساق شيخ الإسلام الأدلة، ومنه قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، نفى عنهم الإيمان، وأنتم تقولون هو مؤمن وهؤلاء أعلنوا الإسلام ظاهر، ومع ذلك نفى عنهم الإيمان. هل هؤلاء كانوا منافقين؟ هذا قول رجحه البخاري، لكن القول الثاني أن هؤلاء مسلمون ضعاف، نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. لكن المهم هنا هو ما جاء في سياق هذه الآيات من بيان ما هو الإيمان. لاحظوا في السياق، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيع الله ورسوله لا يلتكم أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى إنما المؤمنون، هذا هو التفسير الإيمان، هذا هو التفسير الواضح المستبين. بعد أن نفى الإيمان قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذا نفى الإيمان حتى على القول الثاني أنهم ليسوا بمنافقين، نفى عنهم الإيمان، لكن بيّن حقيقة الإيمان وأن الإيمان لا بد له من التصديق التام وعدم الريب ومن الجهاد والمجاهدة، وهذا من العمل. فدل هذا الدليل على نقض قول الجهمية أنه يكفي في الإيمان مجرد التصديق. الثانية في سورة النور، يقول الله تبارك وتعالى عن المنافقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وهذه الآية سيكررها بعد قليل. وهنا يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية هنا عن ما يضاد الإيمان من التولي، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ما هو التولي؟ هل هو عدم التصديق؟ هل هو التولي بالقلب؟ لا، التولي بالطاعة. ولهذا جاء في آية أخرى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فذكر هنا التولي. وأيضا في سورة القيامة: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فدل هذا على أن الإيمان لا بد له من التصديق ومن الطاعة، وضد ذلك التكذيب والتولي والإعراض عن الطاعة. ولهذا جاء في آية أخرى في سورة طه: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فجمع بينهما. وهكذا في الآيات كلها، كما في أواخر سورة النور في مسألة الاستئذان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فهذا دليل على دخول العمل في مسمى الإيمان. إذن هذه الأدلة دلت على أنه لا بد من العمل، وأن ضد الإيمان هو التكذيب والتولي عن الطاعة والعمل. فهذا ينقض ما زعمه هؤلاء في تفسير الإيمان. طيب، الشيخ أيضا بكت فيه مناقشة. نعم. ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأتي بالعمل الصالح مواضع كثيرة، كما نفى فيها الإيمان عن المنافق. وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة فهذا لم يسمى قط مؤمنا. وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان النبيين، ولو قال وعمل ما عساه أن يقول ويعمل. ولا يتصور عندهم أن ينتفي عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه. نعم، هذه هي مشكلة، هذه المشكلة بيننا وبين هؤلاء المرجع. كثيرا ما ينفى الإيمان عمن نفى العمل. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لا يزني الزاني، كلها في أبواب العمل، في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وبيان أنه لا يمكن أن يوجد إيمان صحيح مع المعاداة الظاهرة للرسول صلى الله عليه وسلم أو للإسلام أو للدين، بينما عند الجهمية مجرد العلم والتصديق في القلب كافي. ولو أنه خالف العمل، ولو أنه أظهر المعاداة، فهذا واضح في بيان الفرق. وهؤلاء في مقالتهم تلك يزعمون أنهم يحتجون بالقرآن وبآيات القرآن. ها هي أدلة القرآن من أولها لآخرها تنقض المذهب وتدل على فساد مذهبهم، وفيها الدلالة الواضحة على أنه لا يكفي مجرد التصديق إلا إذا صحبه العمل الصالح، وإذا أيضا إذا صحبه ترك العمل الطالح مثل معاداة الرسول أو معاداة الدين أو ارتكاب الكبائر أو غير ذلك. ولهذا أحيانا ينفى الإيمان عما يرتكب كبيرة. فإذا نفي عنه الإيمان هذا دليل على أن ما يقوله هؤلاء من أن مجرد التصديق في القلب كاف ولو خالفه العمل أن هذا غير صحيح ولا يمكن أن يكون صحيح. الآن شيخ الإسلام سيذكر بعض النقولات التي تدل على موافقة بعض الأشعرية لمقالة الجهمية في مسألة إنه الإيمان هو مجرد العلم أو المعرفة أو مجرد التصديق وأن العمل لا يدخل. تفضل. ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالاستثناء في الإيمان، ويقولون الإيمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه وإن كان في اللغة أعم من ذلك، فجعلوا في مسألة الاستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه في الشرع وعدلوا عن اللغة، فهل لا فعلوا هذا في الأعمال؟ هذه مسألة مهمة، انتبهوا لها. الأصل في مذهب المرجئة، لأن الإيمان عندهم هو التصديق، أنه لا يستثنى في الإيمان، ولهذا صار عند الماتريدية وعند مرجئة الفقهاء تحريم الاستثناء. لماذا؟ قالوا لأن الاستثناء نوع من الشك، والتصديق شيء واحد لا شك فيه، وهو عندهم لا يزيد ولا ينقص. فإذا الإنسان شك وقال إن شاء الله فهذا حرام عليه. بينما أهل السنة والجماعة يقولون بالاستثناء في الإيمان، ومرد ذلك إلى أن الإيمان عندهم قول واعتقاد وعمل والإتيان بالأركان والواجبات وغيرها، فالإنسان لا يزكي نفسه، فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إن شاء الله أنني أعمل ما استطعت في مقتضيات الإيمان، فأنا مؤمن إن شاء الله، لكن لا أجزم بأني أتيت بكل مقتضيات الإيمان. لكن هؤلاء لأنهم قالوا الإيمان هو التصديق، قال التصديق لا شك فيه، يعني ما يمكن لو جاءك واحد وقال لك هل تصدق بالله، تقول والله أنا إن شاء الله ما يعني مترك، لا، هذا الشك لا يجوز. فقسم من المرجئة حرموا الاستثناء في الإيمان، وهذه المسألة وجدت حتى مع بدايات نشأة المرجئة، أيام إبراهيم النخعي تلامذة ابن مسعود في الكوفة. ولهذا كل من روى الآثار في مسألة الإرجاء فإنه يورد، وأظن ربما يرد في هذا الكتاب أو في غيره من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، مرويات كثيرة عن ما كان يقول به أهل الكوفة، وأظن في بداية الكتاب مر علينا شيء من الروايات في ذلك، فكانوا يحرمون الاستثناء. الشيء الغريب أن الأشعرية والكلابية ممن يقول منهم بأن الإيمان هو التصديق أوجبوا الاستثناء في الإيمان، قالوا يجب. طيب هنا لماذا أوجبوا؟ أوجبوا لقضية أخرى، وهي اعتقادهم أن الإيمان لا اعتبار به إلا عند الوفاة، إلا بالموافاة، وهذه أيضا مسألة تحتاج إلى بيان عشان حتى لا يختلط الأمر فيها. عندنا قضيتان، القضية الأولى قضية جاءت بها الأدلة الشرعية، وهي أن الاعتبار في الإيمان إنما هو على ما يموت عليه الإنسان، كما في صحيح البخاري حديث ابن مسعود آخره وإنما الأعمال بالخواتيم، هذا في الحديث الصحيح، وإنما الأعمال بالخواتيم، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإن الرجل كذا، وإنما الأعمال بالخواتيم، هذا متفق عليه، أن المعتبر في الإيمان هو ما يموت عليه الإنسان، فمن مات على الإيمان فهو مؤمن ولو أنه عاش أغلب عمره كافر، ومن مات على الكفر فهو كافر ولو أنه عاش أغلب عمره مؤمنا والعياذ بالله. إذن هذه مسألة، لكن هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون شيئا آخر، يقولون إن الاعتبار بالموافاة دليل على إيش؟ على أن حقيقة الإيمان في الإنسان طول حياته لا اعتبار بها إلا عند الوفاة. انتبهوا وافهموا هذا، لذلك هم لا يستثنون عند الوفاة بحيث مثلا يقول لك يجب الاستثناء عند الوفاة، لا، هو يقول الآن حتى والإنسان يجهل يجب عليه أن يستثني. ليش؟ قال لأنه يجهل على ماذا سيموت عليه. طيب هل الإيمان الموجود الآن معتبر أو غير معتبر؟ قالوا الاعتبار بالموافاة. طيب ما الفرق؟ بين قول أهل السنة وقول هؤلاء. قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قد يوجد في أثناء عمر الإنسان، فإذا وجد الإيمان فهو موجود شرعا ومعتبر شرعا، كما أن الكفر إذا وجد في أثناء العمر فهو أيضا معتبر شرعا بأنه كفر بالله عز وجل. طيب، وإن خالفه الوفاة؟ قالك وإن خالفه ماشي. هذا نعطي مثال أمثلة. الصحابة الذين كانوا في بداية الإسلام كفار لم يدخلوا في الإسلام وقاتلوا رسول الله، ثم تبين لنا في بعد أنهم بعد الهجرة أو عند الفتح أسلموا وآمنوا وماتوا على الإيمان. أثناء كفرهم وقتالهم ومجاهدتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، نحن نقول ما حكمهم؟ ما اسمهم؟ كفار. طيب، عند الأشعرية هؤلاء الذين قائلين بالموافاة، الكلابية والأشعرية، قالوا لا مؤمنون، هؤلاء مؤمنون. ليش؟ قال لأن الإيمان الاعتبار به فين؟ عند الوفاة. فالذي يموت إذن هو في أثناء كفره هو مؤمن، والعكس بالعكس، مثل الذي ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب أثناء صحبته، مثل عبيد الله بن جحش نسأل الله السلامة له، لما هاجر إلى الحبشة وارتد، مش عبد الله بن جحش، عبيد الله، لما كان صحابي وتلقى القرآن وقيل أنه كتب بعض الوحي، فما حكمه في ذلك الوقت لما كان صحابيا؟ عندنا حكمه إيش؟ أنه مؤمن. وعند هؤلاء الكلابية الذين يقولون بوجوب عندهم إيش؟ عنده كفر. ليش؟ لأن الاعتبار بما يموت عليه. فأي القولين يوافق الأدلة الشرعية؟ لا شك قول أهل السنة والجماعة، ولهذا القول بالموافاة قول مبتدع، ولا تخلطوا بينه وبين أن العبرة بالخاتمة وأن الأعمال بالخواتيم، لا نخلط بينهم. الكلام على الاعتبار، ومعنى هذا أن قضية الإيمان عندهم لا تتغير ولا تتبدل، ولهذا عندهم ليس في زيادة الإيمان ولا نقصان، وعليه فلا فرق بين طاعة الإنسان ومعصيته، ما دام سيموت على الإيمان هو مؤمن، أطاع عصى فعل أجرم كذا، صار من العباد من الزهاد من كبار المسرفين على أنفسهم، لا فرق، هو مؤمن، لأن الاعتبار بالموافاة، والإيمان لا يزيد عندهم ولا ينقص. نعود للمسألة، إذا لماذا قالوا بوجوب الاستثناء؟ قالوا لأن الإنسان يجهل على ماذا يموت، فإذا قيله أنت مؤمن قال إن شاء الله. ليش؟ لأني ما أدري على ماذا موت، فيقال لهم ها هو الإنسان وهو يجهل على ما الذي يموت عليه، ها هو من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان ومن أهل الطاعة، فلماذا توجبون له الاستثناء في الإيمان؟ يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويجوز عند التحقق أن يقول أنا مؤمن، هذا جائز وهذا جائز. إذا كان يخبر عن نفسه بالإيمان يقول أنا مؤمن، وإذا كان في مجال لا يزكي نفسه يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يحرمون الاستثناء ولا يوجبونه. الذي يحرمه المرجئة الأوائل، والذي يوجبه الكلابية والأشعرية. أهل السنة والجماعة يقول جائز الاستثناء في الإيمان، جائز لا للشك وإنما لعدم تزكية النفس. فالإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا لا أزكي نفسي بأني أتيت بجميع خصال الإيمان. ماشي هذا؟ طيب، هنا سؤال شيخ الإسلام أورده، وهو أن هؤلاء تناقضوا لما قالوا بالموافاة. كيف؟ لما قالوا بالموافاة تناقضوا، كيف؟ ذكر شيخ الإسلام لأنهم أحالوا على الإيمان المعتبر شرعا، وتقول نحن نأخذ بالإيمان إيش؟ اللغو. أنتم أخذتم بالاعتبار شرعا، وأخذتم بأنما الأعمال بالخواتيم، وإن العبرة بالإيمان على ما يموت عليه الإنسان، وهذه دلت عليها الأدلة الشرعية. إذا هذا تناقض منكم، يعني قولهم في الاستثناء ينقض مذهبهم في تعريف الإيمان. الذين أوجبوا الاستثناء أوجبوه لسببين: السبب الأول أنه شيء واحد وأنه لا يزيد ولا ينقص، والسبب الثاني هو الموافاة. لكن المنصوص عليه عند الكلابي هو الثاني، المنصوص عليه عندهم هو الثاني. ولهذا الذين قالوا الإيمان شيء واحد يقتضي تحريم الاستثناء وليس وجوبا، هؤلاء الذين حرموا الاستثناء. نعم. لكن الذين أوجبوا منهم من أوجبه أن الإنسان لا يأتي، يستطيع أن يضمن أنه يأتي به، فهذا قد يقول به بعض من ينتسب إلى السلف أنه يجب الاستثناء لأنه لا يضمن أن يأتي. لكن المشهور عند من يوجبه، يوجبه لعلة الموافاة، وعلة الموافاة نظرية أشعرية كلابية، أنه الإيمان طول عمر الإنسان غير معتبر، لا كفر، لا كفر ولا إيمان، وإنما المعتبر عندما يموت الإنسان. نعم، عند أهل السنة والجماعة العبرة بالخواتيم، لكن قبل ذلك قد يكون مؤمنا ثم يكفر، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. فذكر آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، فهذا دليل على أن الإنسان يؤمن ويكفر، كما أنه يطيع ويعصي. أظن واضح المسألة. نعم، هم يقولون الاعتبار بالإيمان، هذا الإيمان لا اعتبار به، هم يتناقضون من ناحية الفقه كما سيأتي بعد قليل. في الفقه يتناقض، ولهذا هم في بعض أقوالهم، حتى بعض من ينتسب إلى الأشعري كما سينقل الآن عن أبي الحسن الأشعري وغيره، أنه عن شو اسمه أبي القاسم الأنصاري، ينقل عن بعض الأئمة الأشاعرة ما ينقض مذهبه، لأن الأئمة الفقهاء يتعاملون مع الواقع غير تعامل المنظرين للعقيدة الأشاعرة. هذه مشكلة المذهب الأشاعرة في باب العقيدة، في تنظير، وفي باب الأحكام لا تجد كلامهم يخالف هذا تماما. ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى كثرة. نعم، يعني أنتم إذا استدلتم بالشرع على أن العبرة بالخواتيم، دلالة الشرع على أن الأعمال داخلة في مسمى كثيرة، فخذوا بأدلة الشرع. لماذا تقتصرون على المعنى اللغوي وتصرون عليه وتقولون هو لم يغير ولم يبدل إلى آخره كما سبق؟ نعم. ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى كثرة، بخلاف دلالته على أنه لا يسمى إيمانا إلا ما مات الرجل عليه، فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذا. انتبهتم للمعنى؟ لا اعتبار بالإيمان إلا على ما مات، هذا ما في دلالة على الشرع، لكن العبرة بالخواتيم وإنما هذا دل عليه الشرع، هذا اللي نبهت إليه. لا يختلط عندكم الأمر، كلام الشيخ قد يفهم منه واحد أنه لا ليس العبرة بالخواتيم وليس العبرة بما يموت عليه الإنسان، لا هو لم يقصد هذا، وإنما يقصد قولهم بأن الإيمان لا اعتبار به طول عمر الإنسان إلا بما يموت عليه الإنسان، هذا هو الذي قال به الكلابية، وهو الذي يقول الشيخ إن الشرع لم يدل على ذلك. نعم. بخلاف دلالته على أنه يسمى إيمانًا إلا ما مات الرجل عليه، فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذا، وهو قول محدث لم يقله أحد من السلف، لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم، لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين بكلام السلف، بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من الجهمية ونحوهم من أهل البدع، فيبقى الظاهر قول السلف والباطن قول الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في الإيمان. وسنذكر إن شاء الله أقوال السلف في الاستثناء في الإيمان. ولهذا لما صار يظهر لبعض أتباع أبي الحسن فساد قول جهم في الإيمان خالفه كثير منهم، فمنهم من اتبع السلف. إذن هذه المشكلة، لما يشوفون أن السلف يقولون بالاستثناء خلافا للأشعري المرجئة الأوائل، ظنوا أن ما أخذ السلف هو هذا، وليس هذا ما أخذ السلف. ما أخذ السلف هو عدم التزكية. قالوا نستثني في الإمام، ويقول القائل أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يزكي نفسه. أما الموافاة فهذا قول محدث لم يقله أحد من السلف، أن الإمام لا اعتبار به في طول حياة الإنسان إلا بالموافاة، لا اعتبار به. وكما قلت لكم مقتضى هذا أن الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد من الصحابة الذين أسلموا فيما بعد أنهم كانوا يقاتلونه وهم مؤمنون، وأن إيمانهم معتبر، وأن عملهم هذا لا يناقض الإيمان، بينما اتفق العلماء على أن قتال النبي كفر. قتل النبي وقتال النبي من أعظم الكفر، من أعظم الكفر الظاهر. وهؤلاء قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. إذن أهل السنة ماذا يقولون؟ أهل السنة يقولون في تلك الحالة كانوا كفارا مشركين، ولو ماتوا على ذلك لماتوا على الكفر، ولكانوا مخلدين في النار كما قتل بعض أصحابه. وهؤلاء المرجئة يقولون لا، هذه أعمال ظاهرة لكن إيمانهم لم يتغير، إيمانهم موجود لأن المعتبر به عند وفاته. نعم. أحسن الله إليك. قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد لأبي المعالي بعد أن ذكر قول أصحابه قال: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها، وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به فرضا ونفلا، والانتهاء عما نهى عنه تحريما وأدبا. قال: وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدم أصحابنا وأبو العباس القلانسي. وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد، قال: وهذا قول مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. وكانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. ومنهم من يقول بقول المرجئة إنه التصديق بالقلب واللسان. هذا حكايات لأبي القاسم الأنصاري أحد أئمة الأشاعرة في كتابه المشهور شرح الإرشاد، والإرشاد كتاب لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين، وهو من أحد عمد كتب الأشاعر، وشرحه أبو القاسم الأنصاري شرحا طويلا، طبع من جزء من هذا الشرح، لكن أظن أن الشرح موجود وأظن طبع. فالمهم أن أبو القاسم الأنصاري بعد أن نقل كلام الجويني في تعريف الإيمان على مذهب المرجئة ونقله، قال أبو القاسم: وذهب أهل الأثر، يعني السلف رحمهم الله تعالى، إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها، والانتهاء عما نهى عنه، يعني فعل الطاعات وترك المحرمات. ثم قال: وبه يقول أبو علي الثقفي وأبو العباس القنانسي وهؤلاء من رؤوس الكلابية، فهؤلاء يقولون بقول السلف. ومعلوم أن المتقدمين كانوا أقرب ما يكونون إلى قول السلف. هذا أبو عبد الله بن مجاهد تلميذ أبي الحسن الأشعري أيضا يقول بقول السلف. فهذا كله دليل على أن الأشعرية المتقدمين والكلية الكلابية المتقدمين أقرب إلى مذهب السلف، ولهذا ابن مجاهد ينسب هذا إلى الإمام مالك، وهذا مذهب الإمام مالك ومعظم أئمة السلف. إذا كيف تخالفون؟ ثم ينص: وكانوا يقولون الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. هذا قول مشهور وهو قول السلف. فهؤلاء من المتكلمين مالوا إلى قول مذهب السلف وتركوا قول المرجئة والقول المشهور للأشعرية. ثم ذكر أبو القاسم قول مرجئة الفقهاء المخالف أيضا لمذهب الأشعرية، وهو أنه قول باللسان وتصديق بالقلب، وهذا يخالف المذهب الأشعري أنه مجرد التصديق بالقلب. نعم، نستكمل أيضا ماذا قال. لكن الشيخ الجويني ما رجع عن مذهب الأشاعرة، ما ذهب إلى مذهب السلف؟ هو في النظامية يعني خاصة في باب الصفات رجع، لكن يعني كلامه جميل في نبذ الكلام ونبذ ما قاله أئمة الكلام والرجوع إلى السلف، لكن بعضهم يؤوله على نوع من التفويض، على نوع من التفويض. لكن عباراته في النظامية عبارات جميلة جدا تنقض مذاهب الأشعرية. ومنهم من يقول بقول المرجئة إنه التصديق بالقلب واللسان، ومنهم من قال إذا ترك التصديق باللسان عنادا كان كافرا بالشرع وإن كان في قلبه التصديق والعلم، وكذا قال أبو إسحاق الإسفرايني. شوف كيف ينتقض المذهب، وهو إذا ترك التصديق باللسان عنادا كان كافرا وإن وجد التصديق في قلبه. إذن عندكم مجرد التصديق ليس هو الإيمان، في عندكم قيود، في عندكم شروط. وبهذا يفسرون كفر إبليس وفرعون واليهود، قال هذا معاندين والعناد كفر. طيب من أين أخذتم، من أين جئتم به، من أين جئتم بأن هذا العناد كفر لولا أنكم أخذتم من الأدلة الشرعية؟ كما نقل عن أبي إسحاق الإسفرايني، وأبو إسحاق الإسفرايني إمام فقيه شافعي كبير، كثيرا ما يخالف الأشاعرة في كثير من المسائل رحمه الله. نعم، قال الأنصاري: رأيت في تصانيفه، يعني أبو إسحاق الإسفرايني، نعم، رأيت في تصانيفه أن المؤمن إنما يكون مؤمنا حقا إذا حقق إيمانه بالأعمال الصالحة، كما أن العالم إنما يكون عالما حقا إذا عمل بما علم. واستشهد بقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال أيضا أبو إسحاق: حقيقة الإيمان في اللغة التصديق، ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة والائتمار، وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة. هذا هو ينقل عن أبي إسحاق الإسفرايني ما ينقض المذهب الأشعري. لا بد إذا حقق الإمام من الأعمال الصالحة، ثم احتج بأوائل سورة الأنفال الذي فيها يؤتون الزكاة يقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون مع الإيمان، ثم قال: أولئك هم المؤمنون حقا. ثم قال: أصل الإيمان هو التصديق، حقيقة التصديق، لكن لا يتحقق هذا التصديق إلا بالامتثال. ولا بد من الانقياد، لا بد من العمل. فهذا أبو إسحاق الإسفرايني أحد أئمة الأشعرية يرد على الأشاعرة. وقال أيضا أبو إسحاق في كتابه الأسماء والصفات: اتفقوا على أن ما يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة وعقائد مختلفة، وإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكروه، واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم، فمنها ترك قتل الرسول وترك إيذائه وترك تعظيم الأصنام، فهذا من التروك، ومن الأفعال نصرة الرسول والذب عنه وقالوا إن جميعه يضاف إلى التصديق شرعا، وقال آخرون إنه من الكبائر لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان. قلت: وهذان القولان ليسا قول جهم، لكن من قال ذلك فقد اعترف بأنه ليس مجرد تصديق القلب وليس هو شيئا واحدا، وقال إن الشرع تصرف فيه، وهذا يهدم أصلهم. ولهذا كان حذاق هؤلاء كجهم والصالح وأبي الحسن والقاضي أبي بكر على أنه لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه. نعم، هذا هنا الشيخ يتكلم عن ما نقله عن أبي إسحاق الإسفرايني، وبينه وأن الإيمان في الشريعة يطلق على أوصاف كثيرة، لكن ما الذي لا يدخل في التصديق؟ ما الذي يناقض التصديق؟ انظر ماذا قال: ترك قتل الرسول، ترك إيذاء الرسول، ترك تعظيم الأصنام، فهذه تروك، إذن هي أفعال. طيب، والأفعال نصرة الرسول، الذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا إن هذا يضاف إلى التصديق شرعا. انتبهوا للعبارة، هذا الفئة الأولى. قالوا إيش؟ قالوا هذا هو التصديق وضيفت إليه بأدلة شرعية. فهمتم؟ يعني يشوش به، مثل الذي يقول الأصل في الصلاة هي الدعاء، ثم لا بد فيها من الركوع والسجود وقراءة القرآن وكذا وكذا. تقول لكم منين؟ قال لك أصلها الدعاء لكن أضيف إليها. ماشي هذا؟ طبعا هذه مسألة قد يكون فيها خلاف بسيط، يعني مثلا، لكن مثلا بعضهم وهم طائفة أخرى أشار إليهم هنا الإسفرايني، وهو أنه يقول لا، هذه الأشياء التي تروك كبائر لكن لا تؤثر في الإيمان، كأنهم أرادوا أنها كبائر إذا ترتب عليها إيش؟ أحكام شرعية في الدنيا، مثل إذا زنى يجلد ولا يرجم إذا كان محصنا، أو إذا شرب الخمر وغير، قالوا هذه كبائر لكن الإيمان ما تؤثر فيه، ما تؤثر فيه. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إيش يعلق؟ يقول: وهذان القولان ليس قول جهم في الإيمان اللي نصره أبو الحسن الأشعري، وهنا الإيمان مجرد التصديق، هذان القولان ينقضان قول جهم. بصرف النظر عن صحة هذين القولين من ناحية الدقة في المصطلح الشرعي، وخاصة القول الثاني الذي يجعلها كلها من قبيل الكبائر، بينما فيها ما هو ليس فقط من قبيل الكبائر، وإنما فيها ما ينقض الإيمان بالكلية، مثل إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو مقاتلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا منه فيما نقله يبين أن هذه الأقوال تدل على خروجهم عن الأصل الذي قام عليه مذهبهم، وهو أن الإيمان هو إيش؟ هو التصديق. إذا أضافوا إليه أشياء، ولا بد، لا بد، لأنه الأشعري نفسه لو قلت له واحد قاتل الرسول ويقول أنا مصدق به، ما يقول لك هذا لا يتأثر فيه الإيمان وهذا كذا، لا بد أن يتكلم بكلام يدل على تناقضه. هذه القيود أنه لا بد يفعل كذا ينصر الرسول، ولا بد أنه لا يقاتل الرسول، من جاءت أدلتها؟ جاءت أدلتها من الشرع. إذن أنتم متناقضون، لكن انتبهوا، الأصل الذي نصره قول جهم، الذي يقوم عليه قول جهم، وهو الذي نصره الأشعرية، هو أنه التصديق، وأن أي أحد إذا كفر إنما يكفر لعدم التصديق والعلم في قلبه، بخلاف تعليلات هؤلاء الأئمة اللي نقل عنهم أبو إسحاق الإسفرايني وذكره، وما نقله أبو القاسم الأنصاري وغيره، هذه كلها بالنسبة لحقيقة المذهب الأشعري الذين اتبعوا قول جهم في الإيمان. يقول لك أبداً ذلك الذي قاتل الرسول أو اليهود أو النصارى المصدقين، هؤلاء كفروا لعدم وجود التصديق في قلوبهم أو لعدم وجود العلم الحقيقي في قلوبهم، وهذا الذي يعللون به. وننقل أيضاً ماذا قال. تفضل. قال أبو المعالي في باب ذكر الأسماء والأحكام: اعلم أن غرضنا في هذا الباب يستدعي تقديم ذكر حقيقة الإيمان. قال: وهذا مما تباينت فيه مذاهب الإسلاميين، ثم ذكر قول الخوارج والمعتزلة والكرامية، ثم قال: وأما مذهب أصحابنا فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق. وبه قال شيخنا أبو الحسن رحمة الله عليه: واختلف رأيه في معنى التصديق، وقال مرة: المعرفة بوجوده وقدمه وإلهيته، وقال مرة: التصديق قول في النفس غير أنه يتضمن المعرفة ولا يصح أن يوجد دونها، وهذا مقتضاه، فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدر. فالتصديق إذن قول في النفس يعبر عنه باللسان، فتوصف العبادة بأنها تصديق لأنها عبارة عن التصديق. وقال بعض أصحابنا: التصديق لا يتحقق إلا بالقول والمعرفة جميعا، فإذا اجتمعا كانا تصديقا واحدا. ومنهم من اكتفى بترك العناد فلم يجعل الإقرار. لحظة يا شيخ، هنا أبو المعالي الجويني يقرر المذهب الأشعري على أصوله، ولما حكى الأقوال ذكر قول الخوارج اللي يدخلون العمل في مسمى الإيمان، والمعتزلة الذين يدخلون العمل في مسمى الإيمان، فيكون قول واعتقاد وعمل، لكن يخالفون أهل السنة والجماعة في لوازم ذلك. ثم ذكر قول الكرامية أنه قول اللسان فقط، ثم ذكر مذهبنا. أين مذهب أهل السنة والجماعة؟ لم يذكر. لماذا يا أبا المعالي؟ لماذا لم تذكر قول السلف؟ لماذا لم تحكي قول السلف؟ تذكرون كم مرة قلنا لكم للأسف الشديد أحيانا إذا ذكرت الأقوال تذكر جميع أقوال الطوائف ولا يذكر منها قول السلف. طبعا السبب في ذلك هو يظن أن قول شيخ أبي الحسن الأشعري والشيوخ هو قول السلف، هو المذهب الحق، وهو قول السلف، وهو قول الأئمة، وهو قول الصحابة والتابعين وتابعيه. لكن من المعلوم أن مثل أبي المعالي الجويني وهو الذي ألف النظامية وذكر قول السلف فيها وغير ذلك لا يجهل أن هؤلاء الأئمة الذين ينتسبون إليهم من التابعين وتابعيهم وغيرهم لهم أقوال صريحة في حقائق الإيمان. لكن يقول ذهب أصحابنا إلى أنه التصديق، وبه قال شيخنا أبو الحسن الأشعري. ثم ذكر مذهبه في ما المقصود بالتصديق، فذكر له قولين: القول أنه المعرفة، وهذا قول الجهمية. القول الأول أن التصديق عند أبي الحسن الأشعري هو المعرفة، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام في بداية في كتاب الإيمان. قال: وأبو الحسن نصر فصل أو ما أدري، وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان. وله قول آخر أن التصديق هو قول في النفس، معنى قائم في النفس، وهذا المعنى القائم في النفس يعبر عنه بنطق اللسان أحيانا وبعمل الجوارح أحيانا. وهذا شبيه بمذهبهم في أجيبوا بمذهبهم في الأشعرية، قول أبي الحسن أنه قول النفس، أن التصديق معنى في النفس، شبيه بمذهبهم في قولهم هم الأشاعرة في مسألة أخرى وهي صفة الكلام، كلام الله عز وجل عندهم إيش؟ المعنى النفسي. ثم هذا المعنى النفسي يعبر عنه، إن عبر عنه بالعربية سميناه القرآن، وإن عبر عنه بالعبرية سميناه التوراة، وإن عبر عنه بالسريانية سميناه الإنجيل. ومن هنا يأتي الإشكال، وكما تلاحظون سبق الربط بينهما في الدرس الماضي حين استشهدوا ببيت الشعر الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد. فهو عندهم إن الإيمان معنى قائم بالنفس هو التصديق، ثم هذا التصديق يعبر عنه بأمر خارج عنه لا دخل له في الإيمان، إما بنطق اللسان يقول أنا مؤمن وأنا مسلم لكن أساسه هو في النفس، أو يعبر عنه بعمل الجوارح. ولهذا جاء في الأدلة إنه الصلاة إيمان والزكاة إيمان والجهاد إيمان إلى آخره. إذن عندهم تسمى الصلاة إيمان، ليش؟ لأن تعبير عن ما في النفس، تعبير عن تصديق القلب. ثم حكى أبو المعالي الجويني قول ثالث ربما قال به بعض الأشعرية، وهو أنه لا بد من قول اللسان وتصديق القلب. القول المعرفة، وفي بعض النسخ القول والتصديق، في نسخة القول والتصديق، وهذا أقرب ما يكون إلى مذهب مرجئة الفقهاء. لكن هؤلاء ضموا إليه، وأظنهم ضموا إليه لأنه لا اعتبار بالإيمان عندهم إلا إذا نطق باللسان، فلا يكون مسلم إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طيب، إذن هذا التفسير، هذا هو التفسير لهم. ومعنى هذا أنه الأصل عند الأشعرية في الإيمان هو إيش؟ تصديق القلب، ومحله القلب، سواء سماه معرفة أو سماه تصديقا أو سماه معنى قائما في النفس، كل ذلك يدل على أن هذا هو حقيقة الإيمان. وما هو من خارجه من الأقوال والأعمال ما هي إلا عبارة عن التصديق وتعبير عن التصديق. طيب نستكمل، تفضل. قال رحمه الله: ومنهم من اكتفى بترك العناد فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان، فيقول الإيمان هو التصديق بالقلب وأوجب ترك العناد بالشرع. وعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر وعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر الله، وإنما يكفر بالعناد لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان. وعلى هذا الأصل يقال إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كفروا عنادا وبغيا وحسدا. قال: وعلى قول شيخنا أبي الحسن: كل من حكمنا بكفره فنقول إنه لا يعرف الله أصلا ولا عرف رسوله ولا دينه. قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه: كأن المعنى لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعا. كيف التناقض؟ منهم من اكتفى بإيش؟ بالتصديق، وقال يشترط ترك العناد. وعلى ضوء هذا جوز أن الكافر يمكن أن يكون مصدقا بالله ويعرف الله لكن يكفر عنادا. طيب اليهود والنصارى كانوا مؤمنين، كانوا مصدقين عارفين بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كفروا بالعناد. ثم نقل عن أبي الحسن الأشعري كلاما مهما: كل من حكم الشارع بكفره قلنا إنه لا يعرف الله إذن هذه متناقضات، هذه متناقضات تنقل هنا عن الأشعري. أولا أوجبتم ترك العناد وهذا دليل شرعي، هذا خارج تعريف الإيمان عندك. ثانيا خرجتم من إشكالية أن اليهود والنصارى الذين عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وكانوا كفارا بأن هؤلاء وإن كانوا عارفين مصدقين في قلوبهم إلا أن كفرهم كان من أجل العناد. وهنا يجب أن نميز بين شيئين، العناد قد يكون كفرا، العناد قد يكون كفرا، وهؤلاء اليهود قد يكون إنما كفروا عنادا فهذا طبيعي، لكن أن تقول إن عنادهم لا يدل على حقيقة الكفر وإنما الإيمان في قلوبهم هذا لا يوافق عليه. يعني كأنهم يقولون الإيمان في داخل النفس له تعريف شرعي، ثم من خارجه أي من خارج هذا الإيمان قد يكفر بالعناد، وهذا العناد خارج الإيمان، فيقال هذا وهذا عند المحققين من الأئمة رحمهم الله تعالى في تلازم، وأنتم تجعلونه منفكا. ما الذي دعاكم إليه؟ تناقض المذهب. لأنك إذا قلت الإيمان هو التصديق لزمك أن يكون اليهود الذين عرفوا رسول الله أنهم كانوا مؤمنين، لزمكم. فلما علمتم وأيقنتم وأجمع المسلمون على كفرهم قلتم إنما كفروا بالعناد خارج الموضوع. فهلا أدخلتم المسائل الشرعية مع بعضها وقلتم الإيمان لا بد له من تصديق القلب ولا بد له من عمل الجوارح، ودلائل عمل الجوارح لا بد من الانقياد، لا بد من الطاعة، لا بد من عدم التولي، لا بد من كذا، لا بد من كذا، وهذه كلها دلت عليها الأدلة الشرعية. لكن دائما المذهب إذا قام على مقالة غير صحيحة فإنه يكون متناقضا. طيب نقف عند قلت تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية ونكتفي بهذا، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.